العمل في النحر. وقال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. ساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختصرا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. الهدي الذي ينحر بعضه بيد وبعضه الآخر بيد أخرى يكون بدنة واحدة ولا متعدد؟ متعدد. بداية نأخذ تعدد الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في باب البدنة وفي الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة فنحر بعض 163 ووكل لعلي رضي الله تعالى عنه أن ينحر البقية وأن يأتي بالجزارين ليسلخوا وليقطعوا ويوزع اللحم نيابة عنه. ومالك يريد بهذا الباب جواز النيابة في نحر الهدي، أي إذا كنت تحسن النحر فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر النحر بيده. وإن كنت لا تحسن أو يكثر عليك فلك أن تنيب غيرك، كما جاز أجاز صلى الله عليه وسلم النيابة في البقية، وما جاز في البعض جاز في الكل. ونحره صلى الله عليه وسلم 100 بدنة قدمنا نموذجا عن ذلك أو إشارة ما يقوله علماء الحديث وبيان الحكمة في التشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة هديا عن نفسه، كان قارنا، والقارن يكفيه ايش؟ اقل الهدي تقدم لنا ايش؟ شات. ونحر عن زوجاته ممن كن يلزمهن الهدي بقرة واحدة عن زوجاته وآل بيت، بينما عن نفسه 100 بدنة لم يقسم على زوجاته 9 بدنات ولا 7 بدنات ولا شيء، ولكن أشاروا وقالوا في هذا العمل إشارة من جانبين: الجانب الأول في العدد 100، والجانب الثاني في العدد 63. أما 100 فهي رد على ما وقع من سابق لأبيه عبد الله حينما نذر جده عبد المطلب حينما أراد أن يحفر زمزم، وأشرنا إلى هذه القصة مرارا. ومجملها أن جده رأى فيما يرى أنه يحفر زمزم، قال: وأين هي؟ قال: حيث ترى الغراب الأبلق ينكت في الأرض. فراح الغراب وينكت عند الفرث الذي يرمونه عند نذورهم وضحاياهم لأصنامه 3 مرات، فذهب وأخذ المعول ليحفر. فجاءت قريش: ماذا تفعل يا فلان؟ قال: أبحث عن زمزم. قالوا: كيف جرى لك؟ ها هنا زمزم؟ زمزم خفيت من زمان، جوهم لما رأت أن تجلو عن المكة طمتها ولا نعرف لها شيء. قال: أمرت أن أحفر هنا. فحفر وهم يسخرون منه حتى وصل إلى أول طي البئر. قالوا: قف، نحن شركاء معك. قال: كيف شركاء؟ هل عرفتم مكانها؟ هل دللتم عليها؟ هل شربتموني في شيء؟ كنتم تعترضون وتهزؤون مني. قال: هذه لآبائنا وأجدادنا، نحن شركاء معك. قال: إذن منعوه بالقوة. فنذر نذرا لله عليه نذر إن رزق 10 أولاد وقاموا معه رجالا يدافعون بالسلاح ليذبحن واحدا منهم للأصنام من أولاده. نعم، مستكتر هذه؟ إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طاعة الله ليست سهلة، فامتحان ليس بالهين. فرزق الأولاد. قضية منعه قالوا: نحتكم للكهان، وهذا كان منهجهم في الحياة. فذهبوا لكاهن في البحرين، يذهبون من مكة إلى البحرين مسيرة شهرين أو شهر ونصف من أجل أن يحتكموا في هذه القضية. ومشوا وهم في الطريق نزلوا في الصحراء، انتهى ماؤهم ولم يجدوا ماء للسقيا، كادوا يهلكون ينتظرون فضل الله عليه. فلما يئسوا قاموا يقال نرتحل إلى مكان آخر. حينما قاموا وأثاروا إبلهم فإذا بناقة عبد المطلب تخفس رجلها عن عين من الماء، فص الصحراء وعين من الماء تحت ناقة عبد المطلب. ليش؟ ما هم كلهم مجموعين. قالوا بس تعالى قد حكم لك، نرجع زمزم لك. ورجعوا من الطريق. يهمنا في هذا النذر، فلما رزق الأولاد العشرة وكانوا كلهم رجال يحملون السلاح، جمعهم وقص عليهم وأخبرهم. ماذا قالوا؟ قالوا يا أبانا أوف بنذرك، بر الوالدين ولو كانوا في الجاهلية، لو جمعت أولادك الـ20 اليوم أن تقطع أنملة واحد منهم ما قبلوا منك ذلك، وسخروا منك وهزئوا، أن تكلفهم عملا شاقا لا في أنملة ولا في ظفر من ظفورهم، ربما عصوا وعقوا في أمرهم معك. فقالوا أوف بنذرك يا أبانا. كيف يوفي بنذره؟ أخذ القرعة وأدلى بسهام وأجالها، فخرجت القرعة على عبد الله. إلى الآن لا يعرف لا رسالة ولا رسول ولا نبوة ولا نبي. رجل عنده 10 أولاد، فأقرع على واحد منهم، فخرجت على واحد منهم. وكان عبد الله من أجمل شباب إخوانه ومن أحبهم لقريش، فلما طلعت القرعة عليه قاموا دونه وأقسموا لا يذبح عبد الله أبدا. قال هذا نذري وهذا ولدي. قالوا أبدا، خذ غيره. قال لا أغير القرعة. قالوا نحتكم. فاحتكموا إلى واحد كاهنة وكانت في النخيل الحنكية، وجاءوا إلى هناك وقصوا عليها القصة. قالت كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل. قالت ارجعوا إلى بلدكم وأحضروا 10 من الإبل وأقرعوا بالسهام على ولدكم وعلى 10 من الإبل. إن خرجت السهام على الإبل فاذبحوها وقد قنعت آلهتكم بها، وإن طلعت على ولدكم فزيدوا 10. وهكذا كلما طلعت على ولدكم زيدوا 10 حتى تطلع على الإبل. فجاءوا ورضوا بهذا فأحضروا 10، طلعت على الولد 10 عليه 10 حتى اكتملت الإبل 100. فخرجت السهم على الإبل، كبرت قريش وقالوا الآن إيش نفذ؟ قال لا، 10 مرات وأنا أجيلها على ولدي، ولمرة واحدة يمكن خطأ ولا صدفة تقولوا انحر، لا حتى أعيدها. أعادها الإبل، الثالثة الإبل. قال خلاص. للعاقل وقفة هنا وتساؤل. السهام عبارة عن أعواد حديد، والقداح عبارة عن إناء تجال فيه وتحرك وترمى، أو إنسان يزحب سهمه ودار إيش مكتوب عليه. كونها 10 مرات على التوالي تخرج في جانب واحد وثم تتحول إلى الجهة الأخرى و3 مرات متوالية، أعتقد ربما بعض منكم قرأ بعض الكتب الحديثة، دع القلق وابدأ الحياة، يبدأه بنظرية. إذا وضعت 10 أسهم في جيبك وكتبت عليها 1 2 10 لكي تخرجها بدون علم مرتبة 1 2 10 تحتاج إلى أكثر من 10 ملايين مرة حتى تصادف مرتبة، وهذه مرتبة بذاتها لم تختل في الوسط بشيء. نستطيع أن نقول من الذي يدير هذه القرعة؟ أهي صدفة؟ يا جماعة تقول هذه صدفة؟ لا والله ما هي صدفة، هناك القدرة الإلهية. استقرت الدية في الجاهلية، النفس فيها 100 من الإبل، وأقرها الإسلام إلى اليوم. دية العمد أو دية الخطأ أو شبه العمد 100 من الإبل، تختلف في أوصافها فقط. نحرت الإبل وسلم عبد الله، وجاء في طريقه مع أبيه إلى البيت، لقيته امرأة قالت: يا عبد الله، هل لك أن تذهب معي إلى بيتي ساعة واحدة ولك 100 من الإبل كالتي فوديت بها اليوم؟ قال: نعم، ولكن انتظري حتى أذهب مع أبي ثم آتي. شوف الأدب أيضا، ماشي مع أبيه في طريق، وهذا عرض من الجانبين، امرأة تعرض نفسها و100 من الإبل. لم يترك أباه ويمضي عنه، احتراما لأبيه يمشي معه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل أبوه إلى البيت كان من حقه أن ينصرف، لكن ينخلص عنه في نصف الطريق لا. ولعل بعض أبنائنا اليوم يكون معك في الطريق فيرى صديقا له أو زميلا له، أو يرى عازة في الطريق يقف عندها ولا يقول عن ابنك يا أبي ولا يا أخي. قال: انتظري حتى أذهب مع أبي ثم آتيك. لكن أباه لم يذهب به إلى البيت، ذهب على بيت آل زهرة وخطب آمنة بنت وهب وزوجه في حينه وبات عندها. ومن الغد خرج عبد الله في طريقه، فاعترضته تلك المرأة وأعرضت عنه، تعرض لها وقال: أين وعدك بالأمس؟ قالت: لا، ذاك الأمس، ولكن اليوم لا حاجة لي فيك. قال: ولماذا؟ قالت: والله يعجز الإنسان أن يعلل هذا القول، بأي فراسة، بأي نور، بأي حكم، بأي وسيلة، بأي طريقة كانت. قالت له: كنت أرى نورا بين عينيك طمعت أن أظفر به، فازت به بنت وهب. أي اكتشاف هذا جماعة؟ أشعة ليزر ما تصل لهذا، لأن الماء في الأصلاب. وهكذا كان مجيئه لآمنة بنت وهب ليضع الأمانة التي كان يحملها، ومن أجلها فودي بالإبل. ولذا لم ينتظر أن يرى هذا الزر. مات عبد الله قبل أن يرى ولده، أدى الأمانة ومضى. في تلك الحالة 100 من الإبل نحرت لمن؟ للأصنام. فلكأنه صلى الله عليه وسلم يعتذر لربه ويقدم 100 من الإبل خالصة لوجه الله. هذا عدد 100. أما كونه ينحر بيده الشريفة 63 بدنة ويكف عن الباقي، لماذا لم يكف عند عقد 60؟ لماذا لم يكملها عقد 70؟ قالوا: ألم يقل لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ فإذا كان لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلكأنه يؤكد ويقول: سني عمري 1, 2, 60, 63، خذوا البقي انت. وهكذا كان فعلا عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم 63. فهنا كما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: نحر بيده البعض. البعض هذا كم؟ 63. ونحر غيره البعض. الايه البعض؟ ومراد غرض مالك هنا ايش؟ ان عمل في الحل في النحر، اي تجوز النيابة، والافضل ايش؟ المباشرة هي الافضل، وتجوز النيابة في نحر الهدي او ذبحه على حسب حالته.